فيما يتعلق بالمعاملات، والمعاملات المقصود بها كل ما يتعامل به الإنسان مع غيره، سواء فيما يتعلق بالأموال أو بالزواج ونحوه أو بالتعايش في سائر شؤون الحياة. وأهل العلم عندما يبدأون بهذا الجانب من الأحكام الشرعية يبدأون بأول أو بما يظهر أنه أكثره وأكثر أهمية وأكثره أيضا معاملة أو حاجة الناس إليه، يذكرون كتاب البيوع. وقبل أن ندخل بما أورده الشيخ رحمه الله تعالى من الأحاديث فيما يتعلق بأحكام البيوع ومسائله، لا بد لنا من التذكير بأن دين الإسلام هو دين الفطرة، وقد فطر الله سبحانه وتعالى الخلق على حب التملك، تملك الأشياء، فالإنسان مجبول على أن يكون له شيئا يكون له شيء يملكه. ووسائل التملك وسبله وطرقه متعددة، ولهذا بين الشرع في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم للناس الوسائل الصحيحة الجائزة المباحة المشروعة التي يتوصل بها إلى تملك الأشياء والمنافع وإلى الانتفاع بما خلق الله في هذا الكون للناس. بين ما هو مباح مشروع جائز لما فيه المصلحة، وبين الممنوع. والأصل في الأشياء النافعة الإباحة، كما هو قول أهل العلم جميعا، الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. ومن ذلك وسائل التملك، وما حضر ومنع فهو محدود، محدود معدود بين ظاهر. ولهذا تجد في النصوص الشرعية المنهيات منصوص عليها أو ورد كثير تفصيلها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، نهى عن كذا، نهى عن بيع كذا، نهى عن كذا، يعني فيه النهي عن الأشياء منصوص عليها متعددا. وترك الأشياء المباحة، لأن الأصل في الأشياء وفي التعاملات الإباحة، فالمنصوص المنهي مذكور أو الممنوع منصوص عليه وارد ذكره بعينه، والمباح منه ما ذكر ومنه ما لم يذكر، لأن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. ولهذا أيضا في المحرمات عموما، سواء كان في البيع والشراء أو في غيره، الله سبحانه وتعالى نص على المحرمات: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، وكذلك الآيات الأخرى والأحاديث التي وردت بذكر المحرمات. وأما المباحات فهي ما بقي على الأصل وما ورد فيه الحث على استعماله. والبيع كما قلنا أهم وسيلة من وسائل نقل الأموال من شخص لآخر، من أهم الوسائل المباحة، كان يتعامل به في غير ملة الإسلام في الجاهلية وبغيرها، وأقره الإسلام وحدده وبين المحظور منه وبين المباحة، وترك الباب مفتوحا لكل وسيلة أو لكل طريقة من طرائق البيع التي ليست مصروف أو ليس فيها محظور، مما يرجع بالضرر على الفرد أو على الجماعة أو على حرمات الله سبحانه وتعالى. ولكون البيع من أهم وسائل نقل الأموال من والتملكات من الخلق من البشر بعضهم لبعض، ولكونه لا ينفك ولا يستغني عنه أحد، فما من أحد إلا ولا بد أن يمارس البيع والشراء، ما من أحد، لا يمكن لأحد أن يستغني عن البيع عن البيع والشراء. ولو اشتري ثوبه ولو اشتري ماء ليشربه ولو اشتري شيئا قليلا ليأكله، إذا فالبيع لا بد أن يمارسه كل إنسان. فلهذا قال بعض أهل العلم وإن وفيه وفي بعض طرائقه منهي عنه، ما هو منهي عنه. ولهذا قال بعض أهل العلم وهذا مبالغة في الاحتراز، قالوا لا ينبغي لمن يريد أن يمارس البيع والشراء أن يعني ألا يدخل بهذا الباب إلا بعد أن يعرف أحكامه. وهذا مقصود به بالدخول بالمبايعات التجارية والكسب وكذا، لكن الأمور العادية التي يحتاجها الإنسان لابد له منها من ممارسة البيع والشراء، وقد لا يكون عالما بالأحكام التفصيلية. ولكن ينبغي للمسلم إذا دخل في صفقة بيع أو شراء ببيع ونحوه أن يعرف أن هذا ليس بحرام، ليس بممنوع، فقط يكفي أن الأصل فيه الحلم. والبيع من حيث معناه لا بد أن نذكر هذا للشباب طلبة العلم ويعرفوا الجميع أيضا، البيع مصدر، بيع مصدر من باع، باع يبيع بيع، ومأخوذ من باع الإنسان، من باع الرجل، لأنه في العادة أنه أن المتبايعين أو كل من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر، فسمي هذا العقد أو هذه العملية التي يعني فيها هي وسيلة لتبادل الأموال سميت بيعا. نعم هناك عقود أخرى يحصل منها الانتفاع بالأموال إلى آخره ما تسمى بيع، تسمى إيجارة، يسمى قرض، يسمى كذا، يسمى هبة أو عقية إلى آخره. لكن البيع سمي بهذا أن في العادة أن المتبايعين كل منهما يمد باعه إلى الآخر ليأخذ منه ويعطي، أو يمد باعه إلى الآخر لي يعني يعملان الصفقة كما يقال، سمي أخذ من هذا. ولفظ البيع يطلق على أمرين حيث العرف اللغوي بعد اشتقاقه من هذا المعنى، يطلق أيضا على إعطاء السلعة مقابل الثمن. فإذا شخص عرض سلعة لماذا؟ يسمى لبيعها ليأخذ مقابلها ثمنا، فهذا يسمى إيش؟ بائع. والذي يعطيه الثمن يسمى مشتري. ولكن أيضا في العرف يطلق البيع ويطلق كذلك الشراء على كل من البائع والمشتري، يسمى بائعا ويسمى مشتريا. والله سبحانه وتعالى قال في قصة يوسف عليه السلام وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، شروه يعني باعوا. ويطلق لفظ الشراء على من يعني باع، يعني من باع وأخذ الثمن، ويطلق لفظ البائع على من أيضا اشترى، لأنه أيضا أعطى شيئا مقابل شيء. هذا من حيث المعنى. لكن من حيث المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء الذي يميز هذا العقد، لأن البيع عقد من العقود المالية التي كما قلنا تنتقل بها الملكية من شخص إلى آخر ومن جهة إلى أخرى، عقد من العقود، يعني هناك عقود أخرى تحصل منها المنفعة ويحصل منها الملك الأشياء غير البيع. كما قلنا الهبة والعطية والإجارة إلى آخره، هذه كلها فيها أخذ لشيء من الأموال بعقد معين. إذن فلا بد من تمييز هذه العقود بعضها عن بعض، فالبيع غير الإجارة، غير الشركة، غير الهبة، غير العطية إلى آخره. فما هو البيع عند الفقهاء الذي يتميز عن الإجارة مثلا أو يتميز عن الشركة؟ قالوا البيع هو مبادلة ما عين مالية أو منفعة مباحة بمثلها. مبادلة عين مالية، عين يعني شيء، يعني جوهر أو يعني شيء من الأموال، أو منفعة ليست عين ولكن منفعة العين، أو منفعة مباحة بمثلها، منفعة مباحة مطلقة. لاحظ لا بد أن تكون المنفعة المباحة مطلقة، أو بيع أو منفعة مباحة مطلقة بمثلها للتملك، للتملك أو بمال بالدين، غير ربا وقرض. هذا تعريف لأحد فقهاء الحنابلة وأهل العلم الفقهاء كل منهم له تعريف من حيث له تعريف يبين المعنى المقصود، وهو المقصود به هو مبادرة مال عين مالية أو منفعة مباحة بمثلها بالشروط المعروفة به عند أهل العلم. لكن هذا اللفظ الذي ذكرناه مبادرة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا بمثلها أو بمال في الذمة غير ربا وقرض، هذا المعنى الاصطلاحي للبيع. فمبادلة مبادلة مال أو منفعة مباحة مبادلة، هذا فيه إشعار بأن البيع لابد أن يكون من طرفين، لابد أن يكون من طرفين، لابد أن يكون من طرفين حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما، لأن أحيانا قد يوكل شخص أو اثنان شخصا ليبيع ويشتري وفيه كلام أهل العلم، لكن الأصل فيه أن يكون من اثنين. مبادلة مبادلة مال، قال مبادلة مال، وكلمة مال هذه فيها إشارة إلى أنه لا يصح أن يكون البيع إلا لما هو مال، وما ليس بمال ليس بمال فلا يصح مبادلته ولا بيعه ولا شراؤه ولا اكتناؤه، لأن المال هو ما أباح الله تملكه، يا ما يمكن تملكه. مبادلة مال أو منفعة مباحة مطلقا، لاحظ قال أو منفعة مباحة مطلقا، كونه يبادل منفعة مباحة مطلقا بمثلها. مبادلة مال بمال معروف، يعني عين بعين، مثلا أعطيك هذا الكتاب بتعطيني عين بعين، بتعطيني يعني هذا الكأس مثلا، أو كتابا آخر، وهذه مسألة الكتب وغيرها لا يدخل فيها الربا، يعني فهذا مبادلة عين مالية بعين مالية، أو مبادلة عين مالية بمنفعة مباحة مطلقا. المنفعة المباحة مثلها مثلا مثل أهل العلم بممر إلى مسكن أو منزل، ممر في ملك الغير، هو يبيعك، لا يبيعك الممر بعينه لكن يبيعك منفعته، ويعطيك منفعته أبدا ما دام بيتك أو منزلك أو أرضك أو كذا تحتاج إلى هذا الممر. ولهذا قالوا إن الممر أو الشرب في مسألة البيوع العقار تابعة لما هو ممر له أو شرب له، يعني عقار يحتاج إلى طريق في بيتي أو في دار أحد، أو أرض زراعية تحتاج إلى طريق في أرض أحد وقد اشتراها وعرفها، يعني هي هذه تابعة، لا يمكن الانتفاع بتلك الدار أو بتلك الأرض إلا عن طريق هذا الممر أو بذلك الشرب اللي هو المسقى يسمونه، أو يعني فهو تابع له، إذن وإن لم يكن جزء منه لكنه تابع له، فهذا منفعة دائمة مستقرة مستمرة فيه لهذه الأرض. قال يجوز أن يبيع هذه المنفعة بمقابل منفعة أخرى أو مقابل مال عين مالية، أو يبيع العين المالية شيء يعني معين بمال بنقد، وهذا هو يعني الشائع الكثير، بمال في الذمة. قال لك للتملك، مبادلة عين مالية ومنفعة مباحة بمال بمثلها للتملك. لماذا قال للتملك؟ ليخرج العارية بالعارية، يعيره كذا ليعيره كذا مثلا، هذا ليس للتملك إنما الاستفاء ثم يعود فهذا لا يسمى بيعا. وكذلك الإجارة، يخرج الإجارة، الإجارة مبادلة منفعة مباحة لكنها ليست للتملك وإنما لاستخدام المنفعة مدة معينة. قال غير ربا وقرض، هذا استثناء. الربا صورته صورة البيع، صورته صورة البيع، مبادلة مال بمال أو عين مالية بعين مالية بقصد التملك، هذه صورة الربا. ولكن الله سبحانه وتعالى فرق بين البيع والربا وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا له وإن كان صورته صورة البيع لكن يختلف عنه بوجود الزيادة التي لا مقابل لها أو نحو ذلك الذي معروف في باب الربا. فلهذا قال الشيخ في تعريفه غير ربا ليخرج الربا، وغير القرض، قال غير ربا وقرض. القرض أيضا مبادلة مال بمال بقصد التملك، لأن القرض عندما يقرضك شخص أو تقترض من شخص شيئا لا يلزم أن تعيده بعينه، لأنه عندما يقرضك تملكت هذا المال الذي أقرضته، أصبح مالا لك تتصرف فيه وتتلفه، يعني تتصرف فيه بذهاب عينه، فالنقد المال الذي أخذته ممكن أن تبيعه، إن كان نقدا ممكن أن تشتري به فيذهب منك، ولكنك ترد عوضا عنه أو بدلا عنه مثله. هذا فيه مبادلة مال بمال بقبض الملك، ولكنه ليس بيعا بل يسمى فرض، يسمى فرض. إذن فالبيع هذا الذي هو الذي عرفنا مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقة. نعم كلمة مطلقا لما قال مبادلة أو منفعة مباحة مطلقا، لماذا قال مطلقا؟ فإن المنفعة المباحة قد تكون منفعة مباحة لحال حال دون حال، فلهذا يعني لا يصح البيع ما يمكن أو ما يلجأ إلى الانتفاع به في حال معين، لا يصح بيعه. مثل ماذا يعني؟ أو لا يدخل في البيع. قال لك مثل ما أبيح لأجل الضرورة، الميتة محرمة لكن تباح لأجل الضرورة، يباح أكلها، هي مباحة مباحة، فلا يصح، فلا يقال أن هذا يعني إعطاؤها بيعا، ولا يصح بيع الميتة وشراؤها. نعم. وكذلك قالوا مثلا، وهذه إشارة إلى نوع خلاف في هذا، الكلب كما سيأتي، الكلب هل يجوز بيعه ويصح بيعه أو لا يجوز؟ في أحاديث وردت النهي عن بيع الكلب كما ربما نسمعه بعد قليل. ومع أن الكلب يباح الانتفاع به أحيانا في حالات معينة ككلب الصيد وكلب الحراسة وكذا إلى آخره، بعض أهل العلم قالوا مع أنه يجوز الانتفاع به في هذه الحالات لكنه لا يباع، وإنما يقدر بالقيمة أو يعني بالقيمة لا بالثمن، يقوم تقويما يعني. خلاف سيأتينا أن نسمعه. إذن فقوله منفعة مباحة ليخرج مثل هذا الذي فيه خلاف، للتملك قلنا يخرج العارية. هذا البيع مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا بمثلها أو بمال في الذمة، قوله أو بمال في الذمة أيضا ليدخل السلم، ليدخل السلم، فالسلم نوع من البيع. ما هو السلم؟ بيع موصوف في الذمة بمال موجود، مال موجود يعني يكون المال الثمن موجود في الحال، والمبيع شيء موصوف في الذمة، يعني يبيعه كذا قنطار من الرز أو من القمح أو كذا عند الحصاد بأوصاف معينة بمبلغ معين يدفعه في الحال، هذا بيع. لكن سمي سلم لأن المبيع مؤجل، مبيع في شو؟ المبيع مؤجل سمي سلم. وعادة التأجيل يكون لماذا؟ التأجيل في الغالب يكون لماذا؟ في الثمن، بيوع الآجال التأجيل بالمبيع عادة يكون في الثمن، اشتري منه هذا المنزل أو هذه السيارة أو كذا بمبلغ معين، ليس الآن ولكن بعد شهر أو سنة، هذا بيع آجال، بيع آجال. لكن السلم بعكس ذلك، يدفع الثمن حالا أو حالا وينتظر المبيع بعد الحصاد أو كذا، وهذا ولهذا سمي بهذا الاسم الذي يخصه، ليخصه السلم، بشرط معروف أنه يكون موصوف وصفا ظاهرا يميزه عن غيره. فالبيع بهذا المعنى الذي ذكرناه، أولا من حيث حكمه لا شك أن حكمه حلال بالجملة، أحل الله البيع وحرم الربا. لكن البيع صورته متى يتحقق حتى يكون بيعا؟ كل شيء لا يمكن تحققه إلا بوجود يعني أركانه التي لا يكون إلا بوجودها. وللبيع أركان ثلاثة تتضمن ستة، وبعض أهل العلم كالحنفية جعلوه ركنا واحدا. فما هي أركان البيع؟ أركان البيع التي لا يمكن أن يوجد البيع إلا بها، لا يوجد عقد البيع إلا بها، ثلاثة تتضمن ستة أشياء. ما هي؟ عاقد ومعقود عليه وصيغة أو معقود به، عاقد ومعقود عليه ومعقود به أو الصيغة، ثلاثة أشياء. العاقد هو اثنان، البايع والمشتري، والمعقود عليه أيضا اثنان، السلعة والثمن، والمعقود به أيضا اثنان، الإيجاب والقبض. فلا يتم بيع ويمكن أن يكون حتى صورة البيع إلا بهذه الأشياء الستة. أعظم قال أنها تجتمع في عاقد ومعقود به ومعقود عليه، أو نقول العاقدان البايع والمشتري والسلعة والثمن والإيجاب والقبول. والحنفية رحمهم الله تعالى قالوا إن هذه كلها لا بد منها لتحقق البيع، ولكن لا نسميها كلها أركانا، بل الركن فيها هو شيء واحد، لأن ركن الشيء هو أساسه الأقوى الذي يعني داخل في ماهيته، وما عدا ذلك من لوازمه وإن لم نتحقق إلا به فليس ركنا فيه. طيب فما هو الركن إذن من هذه الأشياء؟ ها؟ من يعرف؟ قالوا نعم المبيع. لا قالوا هو المعقود به الصيغة، أن هذا هو البيع، بعتك بكذا قبلتك، هذه هي الصيغة، لكن لها حال لها محل وهو الايش المعقود عليه الثمن والسلعة، ولها يعني مصدر وهو العاقد البائع والمشتري، فهذان لا بد من الأربعة هذه لا بد من تحققها، لكنها ليست بيعا، فلا يسمى العاقد بيعا، المشتري لا يسمى بيعا، أيضا السلعة لا تسمى بيع، وكذلك الثمن. البيع ما هو؟ بيع واشتري. الإيجاب والقبول قالوا هو الركن الأساس، هو الركن، وما عداه لوازم لا بد من حال ومحل لا بد منها، من حيث المعنى لا يختلف، يختلفون قليلا في ما يؤثر على هذه الأشياء. يعني الذين يجعلون ركن البيع هو العقد هو الصيغة، يقولوا كلما أثر على العقد أبطل البيع، وكلما أثر على لوازمه يمكن أن يكون فيه مجال لتصحيح البيع، والجمهور يقولون كل شيء يؤثر على هذه الأركان فهو يعني لازم أو يستلزم بطلانه. خلاصة أن هذه الأشياء الستة لا بد منها لتحقق البيع: عاقد بائع ومشتري، معقود عليه سلعة وثمن، معقود به إيجاب وقبول. متى يكون البيع؟ هذا ركن البيع، ممكن أن يحصل صورة البيع هكذا: يوجد لدينا عاقد بائع ومشتري، ويوجد سلعة وثمن، ويوجد صيغة بعت واشتري، ممكن يفعل. هل كل ما وجدت هذه الأشياء الستة يكون البيع صحيحا؟ قالوا لا، لا ليس بالضرورة، قد يوجد العاقدان والسلعة والثمن والصيغة بحث واشتريت ويكون البيع غير صحيح. إذن لماذا؟ قالوا هناك شروط لصحة البيع لصحة العقد، منها ما يتعلق بالعاقدين البائع والمشتري، ومنها ما يتعلق بالمعقود عليه السلعة والثمن، ومنها ما يتعلق بالصيغة أيضا بالإيجاب والقبول. فكل من هذه الأشياء الستة له شروط لا بد من أن تتوافر فيه ليكون العقد صحيحا، وهذا الذي يسمونه شروط صحة البيع أو شروط صحة العقد، أي عقد شروط صحة البيع. هناك يا شيخ البيع من حيث هو بالمعنى الذي ذكرناه وبأركانه التي عرفناها وأيضا بشروطه يتنوع أنواعا، يتنوع ينقسم باعتبارات متعددة، فينقسم باعتبار الثمن، الثمن إيش؟ أحد أركان البيع، باعتبار الثمن ينقسم له تقسيمات، كيف؟ من حيث الثمن، ما هو الثمن؟ الثمن قد يكون ثمن المباع، قد يكون قد يكون عينا، أحسن. فإذا كان الثمن عينا والسلعة المباعة عين، ماذا نسمي البيع؟ مبادلة، صحيح، لكن أهل العلم الفقهاء يسمونها مقايضة، مقايضة نوع من البيع، يبيعه يعطيه هذا هذه السيارة بهذه السيارة، أو هذا الكتاب بهذا الكتاب، أو هذا الكتاب بهذه السيارة، أو نحو ذلك، يعني عين بعين. فبيع عين بعين هذا بالنسبة للثمن والمثمن، الثمن والمثمن عفوا للثمن والمثمن، التقسيم هذا بالنسبة للثمن والمثمن يعني للمبيع والسلعة، وهذا يسمى مقايضة. وقد يكون الثمن نقدا والمبيع عينا، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. وقد يكون المبيع نقدا والثمن نقدا. المبيع نقدا والثمن ايضا نقدا. هذا ماذا يسمى عند الفقهاء؟ صرف. هذا هو الصرف، نقد بنقد، نقد من هذا الصرف يسمى صرف وله شروطه، لكنه نوع من انواع البيوع. هو صرف لانه مبادله مال مباح بمال الى اخره للتملك، يسمى صرف. وقد يكون الثمن حالا والمثمن مؤجلا، وهذا يسمى الايش؟ السلف. فهذه تقسيمات باعتبار الثمن والمثمن، باعتبار الثمن ذاته، باعتبار الثمن وحده له ايضا تقسيمات. باعتبار الثمن كيف؟ المشتري عندما يشتري سلعة معينة، إما أن يأتي ليساوم ويعني يريد أن يأخذها بما يرى أنه أكسب له وأربح، بصرف النظر عن ما اشتراه به اشتراها بها صاحبها. هذا بيع المساومة، وهذا هو الغالب في البيوع. يأتي لمن لديه مال فتملكه بالشراء أو بالإرث أو بكذا إلى آخره، فيعطيه مالا مقدارا معينا من الثمن. هذا هو البيع المعتاد في الغالب، ويسمى بيع المساومة أو بيع كذا. وقد يكون الثمن أو المشتري والبائع يتفقان على أنه يعطيه هذه السلعة هذه العين بما اشتراها به، بثمنها الذي اشتراها به. ماذا يسمى هذا في العقود، عقود المبايعات؟ هذا يسمى التولية، يسمى التولية. يعني يأتي ويقول: يا أخي أنا اشتريت هذا الكتاب بعشرة أو بعشرين ريالا، أو يأتي ويقول: اعطني هذا الكتاب بما اشتريته به. قال: اشتريته بعشرين، فأخذ العشرين أنتهى، باع منه واشترى. إذن تولية، يعني ولاه يعني ثقته فيه لأن يحدد ما اشتراه فاشتراه به. وفيه نوع من أنواع البيوع يسمى بيع المرابحة، بيع المرابحة. وصورته أن أيضا يأتي المشتري أو البائع أو كلاهما، لابد من اتفاقهما ورضاهما، هذا شرط في شروط العاقدين رضا. فيقول: اشتريت هذه الدار أو هذه السيارة أو هذا كذا بمثلا بخمسين ألف ريال، وأريد ربحا 5%، يعني 55 أبيع عارف. هذا يسمى بيع المرابحة، لأنه لم يقل، يعني لم يقل له: أنا أبيعك 55 وما لك شغل تدري بكم اشتريتها، بخمسين أو بعشرين أو بأربعين. لا، هو يقول: أنا اشتريتها بكذا وأريد ربحا كذا، لأن عرف. إذن هذه مرابحة، بمعنى أنه أخذها بالثمن الذي اشتراها به زائد الربح المحدد. قد يسأل سائل ويقول: طيب إذا ما الفرق بينه وبين واحد يشتريها بخمسة وخمسين من غير أن يعرف بكم اشتراها؟ لا، في فرق، في فرق. ما هو الفرق؟ الفرق أنه إذا جاء اشتروا على هذا العقد، إن اشتريت هذه السيارة بخمسين ألف وأريدك تكسبني فيها 5000، إذا فأبيعك عليها أبيعك إياها بخمسة وخمسين، اشتراها على هذا المعنى. إذا تبين له أنه لأنه اشتراها بأقل من هذا المبلغ، فللمشتري حق الفصل. بخلاف الذي يأتي ويشتريها بخمسة وخمسين وهو لا يدري بكم اشتراها. يعني يقول: هذا أنا عرضتها للبيع وأنت اشتريت هذا الثمن انتهينا. لكن ذاك بين وهذا آمنه واستأمنه وتوثق فيه وقال: اشتريتها بكذا أزيدك كذا أو هو طلب كذا، انتهى. هذا يسمى بيع المرابحة. أنا ذكرت هذا لأن تقسيمات الفقهاء لها معانيها، ليس مجرد يعني تقسيمات لفظية وأمور رياضية، لا، لها معنى. فإذا باعه على سبيل المرابحة أو على سبيل بطريق المرابحة أو بطريق التولية، تولية كذلك، يقول: أنا اشتريتها بكذا وبيعها بثمنها، خلاص. إذا اشتراها منه على هذا خلاص تم البيع وصح. لكن لو ظهر أنه اشتراها بأقل مما باعها منه لم يصح العقد، لا يصح العقد. يعني المشتري بالخيار، إما أن يأخذها وإلا يبيع. كذلك بيع آخر يسمى بيع المواضعة. نحن عندنا إيش؟ قلنا التولية والمرابحة، وإيش؟ هذا بيع المواضعة، وذاك الذي ذكرناه بيع المساومة انتهينا منه. إيش بيع المواضعة؟ بعكس المرابحة. يعني أنا شارك هنا انزل كذا، ولكن انا بخفض لك التخفيضات اللي يقولونها ان كانت صح صحيحه او ليست صحيحه. ها هل يعني انا اشتريته بكذا واخفض كذا لامر ما لحاجتي الى تصريف زراعتي او لانه الى اخره، اشتريتها ب 20 وفي اخر ب 18 او ب 15، هذا يسمى بيع مواضعه. لكن لا يشتبه عليكم بما يعني يشاع الان اكثر من التنزيلات والتخفيضات وكذا، لا ترو ها لا يضحك عليكم. التخفيضات هذه والتنزيلات ليست من اصل الثمن، وانما هي من الربح في الغالب، في الغالب من المكسب يعني. على كل حال المواضعه وما تم بيع المواضعه هو ان يقول اشتريت هذه السلعه بكذا وبها عليك باقل مما اشتريت. وكل الانواع الثلاثه دي المرابحه والتوليه والمواضعه مبنيه على امانه البائع وثقته، الثقه فيه على امانته. فان تبين للمشتري صدق هذا البائع فيما قال انتهى العقد صح. اذا تبين له خلاف ذلك فله الخيار في ان ينفذ البيعه او يرده، لانه مبني على ثقته وامانه. اما بيع المساومه الذي يعني بكم تاخذ شريت ما يسالوا شريت ما شريت الى اخره، يبيعوا بما يتفقان عليه من السعر، هذا لا يتوقف فيه على ثمن الذي اشتراه به، اشتراه باقل او باكثر هذا امر اخر لانه بسعر أسهل.